بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في آخر ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد. في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صحيح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس، وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تكرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة من القواعد المثلى، أو في كتاب القواعد المثلى: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني التي يدل عليها الوضع العربي للكلمة، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وهذه النقطة هي التي اختلف فيها السلف ومن خالفهم من أهل الأهواء، وتباينت فيها آراؤهم. مسألة الإضافة اختلف السلف مع أهل الكلام، فأهل السلف نفعهم الإيمان والتسليم لمسألة الإضافة عند أن تضاف الصفة، مثلا كما سيأتي اليد. أهل السنة نظروا إلى أولا آمنوا وسلموا لهذا اللفظ المتبادر من النصوص، وفهموا منه فهما عربيا أن اليد تطلق على اليد المعنوية المعروفة. المسألة الثانية نظروا إلى جانب الإضافة، وخالفهم أهل الكلام فقالوا: ما هناك، ما نتدخل في مسألة الإضافة. فنظروا إلى اللفظ وجدوه في تشابه فعطلوا، لكن أهل السنة فهموا من النصوص المعنى المتبادر منها. ركزوا معنا يا أخوان، لا أحد يسرح، أشرح للدواليب. طيب، فهموا من النصوص معناها الظاهر الحقيقي على ما ورد، على ما تبادر: يد، سمع، بصر. لكن قالوا بالنسبة لما ورد في القرآن من يد الله وسمع الله وبصر الله، وكذلك ما ورد من يد فلان ويد زيد وبصره، معنى إضافة، فما أضيف إلى الله فهو يليق بجلاله، وما أضيف لزيد من اليد والسمع والبصر يليق به كمخلوق. عرف الآن؟ هذان أمران لخصهما في العنوان. قال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق. سياق إيش؟ عندما أتكلم وأسوق كلاما وأذكر أشياء، المعاني التي تضمنها كلامي ترد إلى السياق، ما ترمي بها في واد آخر. فعند أن أتكلم في زيد فعل وفعل، أنا في مساق إيش؟ أتكلم عن زيد وأصفه أو أذمه أو أتشكى منه؟ فلماذا تقول لي أنت تقصدني؟ عرف الآن يا أخي سياق الكلام ما يدل. أنا أتكلم عن زيد وأشرح ماذا جرى بيني وبينه وماذا فعل. عرف الآن؟ أقول لك فلان زيد حصل له اليوم كذا، تقول أخي شخص آخر، فكيف لماذا تذهب عند أخيك؟ يقول أنت تقصد أخي أنه الذي فعل الحادث، أخوك ليس داخلا في السياق. عرف الآن؟ أنا أتكلم عن زيد وسياق الكلام عن زيد، هذا معنى السياق. فقوله فالكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في سياق، عندما تسوق كلام لها معنى، ومعنى آخر في سياق آخر بحسب ما وردت وسيقت من أجله. عرف الآن؟ وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، على حسب ما أردت في الكلام وما أردت أن تعبر عنه. فقد يفيد الكلام معنى في وجه، ويفيد نفس الكلام هذا لو أوردته في مساق آخر أو في معنى آخر يفيد معنى آخر في ذلكم الوجه، لأن كلام العرب واسع جدا. ألا ترون القاموس لسان العرب، تهذيب اللغة، تاج العروس، شرح القاموس، هذا يتكلم يأتي لك بكلمة واحدة تدل على معان كثيرة. عرف الآن؟ فربما تأتي بكلمة تقصد بها معنى في هذا السياق، وإذا أوردتها في سياق تأتي تدل على معنى مناقض للأول بضده، لأن لغة العرب واسعة جدا. فإذا لم تركز على هذا، وإذا عمينا عن هذا كما تعامى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، اختلطت الأوراق واختلطت اللغة العربية، وجعلت ما ورد في سياق ينطبق على جميع السياقات، فوقع في المحذور الذي يسلك هذا المسلك. لكن العرب لما فهموا من القرآن عند أن يرد في سياق مثل يد الله فوق أيديهم هكذا، بل يداه مبسوطتان، السياق الدفاع، رب العالمين يدب عن نفسه ويدافع ويرد على كذب اليهود، إذن اليد ها هنا دلت على معنى هي اليد، واللفظ المتبادر من الآية على ظاهره، لكنها أضيفت إلى الله فتفيد أنها يد مقدسة، صفة عظيمة من صفات الله. لكن لما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاليد هنا حقيقية وما يتبادر منها، والقطع واضح، لكن اليد هنا ليست كاليد التي في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ذاك في سياق رب العالمين يقدس نفسه وينزه نفسه عما وصفه به اليهود، يد حقيقية منزهة مضافة إلى الله، هنا يد بشرية سارقة، يد حقيقية والمعنى المتبادر منها مفهوم، لكن هنا مضافة إلى السارق والسارقة. طيب يا أخوان، نعم. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، لا نفس المنازل والبيوت، كما قال كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، نعم، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، هذا مثال الأول. إيش القرية أراد بها؟ من القوم؟ أنفسهم، لا نفس المباني. وكقوله تعالى واسأل القرية، أخوان يوسف عليه السلام قالوا إيش؟ واسأل القرية التي كنا فيها، هل يسأل الجدران والبيوت أم يسأل إيش أهل القرية؟ لأن في حذف. ولذلك يقولون العرب عندهم في النحو لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، هذه قاعدة يقولونها، لولا الحذف والتقدير لفهمت النحو الحمير. لماذا؟ لأن غالب لغة العرب عندهم حذف من بلاغتهم ومن سرعة في الكلام والإيجاز والاختصار يحذفون، والشخص المقابل يفهم أن في الكلام إيش؟ أقول جئت أنت أخو محمد، تقول لي نعم فقط، ما تقول لي نعم أنا أخو محمد، يعيب عليك العربي إذا قلت له نعم أنا أخو محمد، يقول أنت كثير فرد، ليش تعيد الكلام؟ يكفي نعم والجواب الباقي معروف، عرف الآن؟ فهنا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي، يسأل الجمال والبعران، والعير التي أقبلنا فيها، أي اسأل أهل القرية وأهل العير، إذن القوم أنفسهم المراد بهم. سياق الآية يدل على ذلك، لما قال هنا إيش؟ فالكلمة الواحدة هي كلها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق إذا دل على ذلك بحسب ما ورد السياق من أجله. وقال تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أي من أهل القرية وسكانها الذين كانوا يعملون إيش؟ الخبائث. طيب الثانية قال ومساكن القوم تارة أخرى، قال نعم، قال فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أي من أهل قرية وساكن قرية، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، ما ذنب البيوت والطين والأحجار، إنما المراد أهل القرية العصاة، لأن سياق القرية في السياق يدل على أن هناك ناس مدعوون إلى الله فأبوا، أما البيوت فليست مكلفة، إنما إذا دقت على أهلها من باب وهل يؤخذ الجار، قد يؤخذ الجار برجرم الجاري، هم أهل وهي لا تنضر أصلا، ليس لها سمع بصر تعذب، وإنما تكون هي عذاب عليهم أيضا. ومن الثاني أن إيش يراد به مساكن القوم تارة أخرى، قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد القرية إيش؟ السكن نفسه، نعم بدليل أنه صرح. وقوله كقوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، نفس القرية أمطرت على من فيها، فهنا ساق القرية مساق وقصد بها أهل القرية، وهنا السياق يدل على القرية نفسها ذكرها. طيب وتقول أيضا صنعت هذا بيدي، بهذه اليد، فلا تكون اليد كاليد، في قوله تعالى لما خلقت بيدي، المعنى واحد، اليد يد، لكن كما قال السلف إذا أثبتت اليد لله عز وجل ليس ولم تقل يد كيد، وأثبتت السمع والبصر ولم تقل سمع كسمع وبصر كبصر، هذا هو المنهج السلفي الصحيح، كما نقل الإمام الترمذي في عند إيراد بعض أحد أحاديث الدالة على الصفات. طيب فهنا لما خلقت بيدي، رب العالمين يقول خلقت، سياق الآية يدل على أن الله الخالق، وأنه يصف نفسه أن له يد، وأنه خلق بيده أو بيدي، فالمضاف هنا إلى الله على ما يليق بجلاله. وأنت لما تقول صنعت بيدي وضربت بيدي وأكلت بيدي، هذا سياق خاص بك أنت، وكونك تتصف بيد ومعنى حقيقي لليد، ورب العالمين يتصف باليد، لا يلزم التشابه والتماثل إلا في المعنى، أما في الكيفية لا يقتضي ذلك لا العقل ولا الفطرة ولا الكتاب ولا السنة، ما يقتضي التشابه. نعم قال لأن اليد في المثال الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت اليد إلى الخالق فتكون لائقة به، نعم. فلا أحد سليم الفطرة، هنا لا كان شكلها فلا أحد، جعلها حجازية، والصواب إيش؟ لا أحد نافية لجنس أهل العقل، لأنها أبلغ في النفي. هذه لا أحد تفيد الوحدة، نفي الوحدة فقط، كما درسنا أو درستم إذا كنتم قد درستم في النحو، لا أحد نافية للجنس، لا يوجد عاقل سليم الفطرة، نعم صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق، أو بالعكس يعتقد أن يد المخلوق كيد الخالق، لا يوجد إلا من تلطخت فطرته. قال رحمه الله تعالى: وتقول ما عندك إلا زيد، أي ما عندك أحد إلا زيد. هذه الجملة تفيد إيش؟ النفي. ما عندك أحد إلا زيد، لا يوجد عندك أحد عدا زيد، استثني زيد هو الموجود عندك. طيب يا أخوان، وقوله وما زيد إلا عندك إيش تفيد؟ شوف النفي حاصل ها هنا وها هنا، لكن هذه لما كان لها سياق نفت أن يكون عندك أحد في الدار، ما عندك أحد في الدار إلا زيد، ما يوجد أحد إلا زيد فقط. وهنا إيش؟ وما زيد إلا عندك يفيد إيش؟ الإثبات لزيد وغيره، لا يدل على أنه لا يوجد عمر وخالد وعبد الرحمن. أنا أريد أحصر، والله ما زيد إلا عندك، لو نفيت قلت أين زيد، تقول لك خرج ليس موجود يريد أن يتستر عليه، أقول ما زيد إلا عندك، أنا ما قصدت أن في وجود أحد غير زيد، أردت أثبت وجود زيد، أما غير زيد قد يكونون موجودين وقد يكونوا غير موجودين. فالعبارة هنا أفادت الأولى لا يوجد أحد نفيت إلا زيد، والثانية أردت إثبات وجود زيد، ما زيد إلا عندك، فلما تغير السياق اختلف المعنى، وكل لفظ يرد في سياق يدل على معنى إذا ورد في هذا المساق، فإذا سيق مساق آخر دل على معنى آخر مع أن العبارات واحدة. قال رحمه الله تعالى: فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الجملة الأولى، مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب بالتقديم والتأخير فتغير المعنى به. عرف الآن؟ إذا تقرر هذا، أي ما قدمناه من كون الكلام إذا سيق مساق أفاد معنى، وإذا سيق مساق آخر أفاد معنى آخر، وإذا جاء على وجه، مع أن الألفاظ متشابهة ومتحدة لكن على حسب كل جملة، إذا سيقت مساق دلت على معنى يخص هذا المساق، إذا تقرر هذا ظهر فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن السليم الفطرة، إلى الذهن السليم إيش؟ ليس أي، لأن نصوص القرآن أنا وأنت نقرأ، وبحمد الله نحن سلفيون، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يتوفانا عليها، الإسلام والسنة على فهم السلف، لكن قد يقرأ في القرآن معتزلي وأشعري وما تريدي وكلابي، فلا يفهم هذا الذي فهمته أنا وأنت وفهمه علماء الإسلام. فقوله ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن، أي السليم الفطرة الذي لم يتلطخ بالاعتزال ولا بالتمشعر ولا بغيره من التجهم من المعاني، ظاهر هذه النصوص ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. نعم. وقد انقسم الناس، رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم، والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا تشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. وهذا يقول رحمه الله تعالى: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. أيش؟ المعنى المتبادر من الصفات، من نصوص إيش؟ الصفات. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، يعني لم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وأبقوا دلالتها على ذلك ولم يتلاعبوا بها، وسلموا لها واستسلموا. وهؤلاء هم السلف الصالح، وهم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم ومن اتبعهم من الأئمة إلى يوم الدين، جعلنا الله منهم، الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، كما جاء في تلكم الزيادة الضعيفة عند الترمذي من حديث أبي هريرة: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتلكم الزيادة، يقول الترمذي، زيادة تفسيرية غريبة، أي ضعيفة، لأنه تفرد بها عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، لكن يغني عنها قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال: والذي يصدق لقب أهل السنة والجماعة، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، فلا ينطبق لفظ أهل السنة والجماعة على المعتزلة، لأنهم أهل شقاق ونفاق، وأهل فرقة وتكفير، ومنزلة بين المنزلتين، وأهل خروج خوارج. أين الجماعة؟ وهم إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على السلطان بالسيف، والعاصي في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي النار هو مخلد، أصحاب المعاصي مخلدون. والتوحيد عندهم نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فأين الجماعة وأين السنة؟ لا جزاهم الله خير، إنما السني الذي يتبع السنة ويعمل بها باطنا وظاهرا. كذلك لا ينطبق هذا على الأشاعرة، وإن أطلقوا على أنفسهم أنهم أهل السنة. ولذلك تجد الشهرستاني في كتابه الملل والنحل يبوب في آخر الكتاب فصل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو يقصد من؟ الأشاعرة. كذلك عبد القادر بن طاهر البغدادي في كتابه الملل الفرق بين الفرق، لما يبوب ونبين الآن نبين بعد ما بين عقائد الفرق الضالة، فرقة نبين معتقد أهل السنة والجماعة، وهم يعتبرون السواد الأعظم، يقصد 75% من العالم الإسلامي أو أكثر. وكذلك هم الشهرستاني، نعم هم 75% أو 90%، لكنهم أشاعرة، وكونهم أهل السنة هم الذين سموا أنفسهم. أما السلفيون فهم قلة حفظهم الله ورفع قدرهم ورفع رايتهم، فهم السواد الأعظم، كما قال بعض السلف: السنة والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم حفظكم الله. فلا ينطبق هذا اللقب أهل السنة والجماعة. كيف الأشاعرة أي سنة وهم لا يثبتون إلا سبع صفات؟ متى اجتمعوا على الحق وهم يتلاعبون بنصوص الصفات ويعطلونها؟ ماذا يتلاعبون بالرؤيا، ما يمرون على مراد الله عز وجل في القرآن ولا على فهم السلف ولا على ما وردت يرى لا في مكان. فانتبه عند أن تقرأ في الملل والنحل للشهرستاني وفي كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي عبد القاهر بن طاهر، فهو ويقول لك بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية إنما يقصدون الأشاعرة، لأن البغدادي صاحب الفرق بين الفرق والشهرستاني صاحب الملل أشعريان رحمهم الله تعالى. نعم. وإذا وصفوا أهل السنة يصفونهم بإيش؟ بالصفاتية، وتكاد تراه يميل يكاد يقول مشبهة، لكن يمسك بريك أحيانا. الاثنان واللهم يلقبون أهل السنة المثبتين يسمون إيش؟ الصفاتية، ويقصدون السلفية. إذن عبد القادر بن طاهر البغدادي كتابه هذا الفرق بين الفرق. نعم حفظك الله. قال والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لا على المعتزلة ولا على الأشاعرة ولا الكلابية ولا الماتريدية كما قدمنا. وقد أجمعوا من هم أهل السنة والجماعة على ذلك، كما نقله ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. المجاز هو صرف المعنى الظاهر إلى معنى غير مراد، وقد وقع خلاف في المجاز هل يقع في اللغة العربية والقرآن أم لا، وفي ذلك خلاف كبير بين العلماء، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى عدم وقوع المجاز في القرآن وفي اللغة العربية. قال إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، لا يقولون إيش كيفية اليد على كذا وكذا، وكيفية السمع على كذا وكذا، وكيفية الوجه على كذا وكذا، بل عقيدتهم أمروها كما جاءت من غير كيف، أي لا تقول كيف، ليس لأنه معنى قولا من غير كيف أي ليس لها كيفية، لا لها كيفية لكن لا نعلمها، نحن نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية. نعم لها كيفية لا يعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى. ولا يحدون، لا يحدون هنا يقولون إيش هو على كذا وكذا، أي يصفون، لا يحدون أي لا يصفون صفة لله عز وجل، يقولون صفة السمع كذا وكذا يحدونها ويصفونها ويبينونها، لا ها؟ لا لا يحدونها أي لا يصفونها. نعم لا يحدون فيه صفة محصورة، أي لا يحصرونها في صفة معينة، هم لا يدرون، يصفون الله عز وجل ويثبتون له الصفات ولا يحدونها في صفة معينة يعينها يقول هي على كذا وكذا. نعم قاله في كتاب التمهيد، تعرفون كتاب التمهيد ذاك هو 7/3/26 مجلد، قاله في التمهيد المجلد السابع. نعم حفظكم الله صفحة 145 وزاد، اسمعوا للزيادة لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أو المصنف اختصر هذه عبارة ابن عبد البر، قال وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بشيء منها مشبه. إذن أهل السنة والجماعة المؤمنون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يتعرضون لنصوص الصفات بتلاعب ولا بتأويل يعتبرون مشبهة عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم قال رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو يعلى ابن الفراء ح حنبلي لكنه ابتلي بعلم الكلام من الحنابلة الذين انزلقوا عن طريق السنة، فهو يعتز بالإمام أحمد ويرجع إليه وكذا، لكن لا نقول هو ضال مضل ونبدعه، لأنه من العلماء الذين اجتهدوا فزلت أقدامهم، أرادوا الحق ومصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة، إلا أنهم اجتهدوا فأخطأوا، أرادوا التنزيه فلم يصيبوا، كالحافظ ابن حجر والنووي أبو الفرج بن الجوزي ابن حزم، هؤلاء لا يبدعون عند أهل السنة ولا يضللون. طيب حفظكم الله، وإنما يتقى ما انزلقوا فيه من الأخطاء في العقيدة. فأبو يعلى بن الفراء صاحب كتاب إبطال التأويل، اسمه إبطال التأويلات الواردة في آيات الصفات أو كذا، المجلد الأول صفحة 43 من المطبوع، قال: لا يجوز رد هذه الأخبار. هنا العبارة نقلها المؤلف ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كلام ابن عبد البر، وشيخ الإسلام تيمية تصرف فيه لأسباب. أولا أن شيخ الإسلام ابن تيمية حافظ، كان يحفظها حفظا، وعند أن يناظر أي يؤلف يكتب مباشرة، ونادرا ما يخونه الحفظ، فهنا حصل له اختصار، وأحيانا يتعمد الاختصار رحمه الله تعالى من أجل تسهيل العبارة، أو يأخذ ما أراد أن يستدل به على الخصم. ولذلك قال: بشوفوا ستجدون عبارات زائدة، قال: لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة المعتزلة. هذه زيادة على ما ذهب إلى جماعة المعتزلة موجودة في إبطال التأويلات. قال: ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها، أي علينا جميعا نحن والمعتزلة وعلى جميع الأمة، حملها على ظاهرها، لأن هذا هو المراد الذي أراده الله عز وجل وأراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا غيره، ليس لها معنى باطن وليس لها معنى آخر يصرف إليه، إنما هذا هو ظاهرها، وأنها صفات الله، هكذا عندكم، هذا من الاختصارات، وإلا ففي إبطال التأويلات: وأنها صفات لله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. انظر ما أحلى الكلام هذا. هذه الواردة الصفات، نصوص الظاهرة وما تضمنت من الصفات، هذه الصفات صفات لله عز وجل، ولا تشبه صفات من اتصف بها، أي بنفس الصفات التي معناها واحد من المخلوقين، ما اتصف الله عز وجل به على ما يليق بجلاله، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، إذن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وإن اتحد المعنى في أو المسميات كما في المخلوقين. قال: ولا يعتقد، هنا عندنا ولا يعتقد، وهذا من تصرف شيخ الإسلام، أما في إبطال التأويلات: ولا نعتقد التشبيه فيها، ما نعتقد فيها تشبيه وإن اتحد المعنى هكذا والمسميات، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. اختصر شيخ الإسلام تيمية العبارة أنهم قالوا، الذي شوف كلام ابن أبي يعلى، قال: على ما قال إمامنا وشيخنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وسائر الأئمة أنهم قالوا: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر صفات الموصوفين. طيب حفظكم الله، انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المضمنة في مجموع الفتاوى لابن قاسم. طيب قلت لك ونسيت إبطال التأويلات، ذكرته حفظك الله، المجلد الأول صفحة 43 من طبعتي التي عندها هنا. إلى هنا. وفقكم الله. الكويت وهي ناقصة في نقص فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، كيف لا أصلي، كنت لا أصلي، كيف أقضي الفوائد وبارك الله فيكم؟ يعني تقصد كنت قاطعا للصلاة؟ يقصد هكذا؟ لا، ما عليك فوائد ولا شيء، خلت تتوب إلى الله عز وجل وتصلي والحمد لله، وتحافظ على الصلاة في أوقاتها والسنن الرواتب، وكثر الله خيرك والحمد لله. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: بارك الله في أحسن الله إليكم شيخنا، فتحت أصل تجاري منذ سنة وأنا لا أشتغل فيه، كل العمال مأجورين وأنا لا أملك مالا في البنك، يعني كل النقود أشتغل بها في التجارة، فهل تجب علينا الزكاة وكم تكون قيمتها، مع العلم أني أبيع بالتقسيط وأكثر من نصف المربوح ورأس المال لم أقبضه بعد، أفيدوني جزاكم الله خيرا. أي شيء أصل تجاري؟ أنا سألها أصل تجاري، أنا ما أدري، أفتي في شيء أنا ما أدري عنه، ما هو الأصل التجاري؟ هي تسمع إيش الأصل التجاري؟ ها؟ بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك شخص أعرفه وهو ينتمي لجماعة التبليغ، أحدثه دائما بأن منهج جماعة التبليغ ليس على منهج السلف الصالح، لكن لم يقتنع، رغم أني بينت له أقوال العلماء في جماعة التبليغ لكن لم يقتنع. المرجو من شيخنا أن تبين له قولكم في هذه الفرقة، أي جماعة التبليغ، وقولكم فيما يسمونه الخروج وفي سبيل الخروج في سبيل الله، وجزاكم الله خيرا. حفظك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أعظم الأعمال الدعوة إلى الله عز وجل، فالدعوة توقيفية، الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. جماعة التبليغ جماعة بدعية صوفية من رأسها إلى قدمها، سواء في التوحيد أو في العقيدة أو في الصلاة، في كل أعمالهم إلا ما ندر. فهم لا يجعلون الأمة لا تتدخل، فهم من توجيهاتهم للداعي عندهم عند أن يجذبوه إليهم: لا تتكلم في أمراض الأمة. ما هو أمراض الأمة؟ قالوا: التي تفرق الأمة. ما هي؟ قالوا: هذا بدعة، وهذه شرك، وهذه خرافة. إذن فما هي الدعوة إلى الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى أيضا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالصوفية والتبليغ تجد أن منهم الصوفي، منهم المبتدع، منهم الأشعري، منهم المعتزلي، لأن جماعة لفلفة هدفهم الخروج، وزبدة دعوتهم أن تخرج وأنك تسمى تبليغي بصرف النظر عن عقيدتك. فهذه دعوة ضالة، ثمرتها ضعيفة، وأكبر ما أثمرت هي شق عصا الأمة وشق جماعة، تكثير الجماعات والضالة فقط. أما أنها نفعت أو لها تأثير في إحياء الدين ورفع راية الدين ومحاربة الشرك والبدعة والخرافة والشعوذة والدجل والكهنة والسحرة والمشعوذين، ليس لها أثر، لأن هذا يعتبر عندها من أمراض الأمة. قد تجد لو ذهبت إلى الهند لرأيت أن كثيرا من التبليغ يتبركون بالقبور ويتبركون بالمزارات وإلى آخره ويقيمون الأناشيد الصوفية، فهم بسبب ماذا؟ بسبب أنه ليس فيها أمر معروف ولا نهي عن منكر، عندهم حركات وقواعد وضعها لهم محمد إلياس أو غيره، رجل جاهل صوفي عامي خرج بسبب أنه رأى رؤيا في المنام أنه يخرج بالنية والبطانية. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم، وعلمه جبريل عليه السلام حتى أصبح عنده حصيلة علمية، ثم أمره بأن يبلغ للناس: يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. نعم حفظك الله. أما من رأى رؤيا في المنام هذه دعوة مصيرها إلى الزوال، دعوة يخشى أن الذي افتعلها ونحن لا نشعر، افتعلها الاستعمار البريطاني من أجل تشويه الإسلام ومن أجل بيان أن الإسلام ذليل حقير، دين تصوف، دين شعوذة، دين خور. كذلك جماعة الإخوان أنا لا أستبعد أنها دعوة مدسوسة على الإسلام، افتعلها أعداء الإسلام دعوة ليبرالية ودعوة ماذا علمانية ودعوة على تنظيم ماسوني، أرادوا من ورائها حزب يناوئ الحكام في مصر وفي الدول العلمانية وفي الدول الإسلامية، وحزب يوجد القلاقل، حزب كحزب معارضة باسم إقامة الدولة أو الخلافة الإسلامية. هذه إحدى ثماره، أن يكون حزب معارضة كالشوكة في حلوق الحكام المسلمين. وأيضا لا تستبعد أن من أهدافه أيضا أنه يوجد علماء ومفتون في وسط هذا الجماعة يشككون في الإسلام ويناوئون علماء الدعوة السلفية، فتجد حسن البنا جاهل يعتبر عالما ووجد شريحة من المجتمع المصري أخذهم ولا يتبعون دعوة علماء سلفيين، إنما يتبعون، وهذا أمر مرغوب عند أمريكا وأعداء الإسلام أن توجد شريحة متمردة في الشعب المصري متمردة على علماء السلفية يتبعون حسن البنا، أصحاب فكر منحرف، فكر ليبرالي. نعم عمر التلمساني ماذا؟ رقاص وشارب سيجارة ويفن الديسكو ويحضر المسارح، داعية ليبرالي، هذا أيضا مرغوب ومطلوب. فلا تستبعدوا أن جماعة الإخوان جماعة مدبرة ومصنوعة صنع أمريكي المقصود، وإن كانت تنادي بالخلافة هذا كلام دعايات شعارات يستعطفون بها عوام المسلمين. كذلكم كما أن الحوثة يستخدمون دعاية وشعار الموت الأمريكا الموت الإسرائيل من أجل خديعة العوام وهم يخدمون مصالح إيران وأمريكا، كذلك الإخوان المسلمين ما في داعي، قاطعوا المنتجات الأمريكية وأمريكا فعلت ودمر الله أمريكا، وهم صناعة أمريكية الهدف منها التغرير بشباب المسلمين وجرفهم وإيجاد جماعات وجماهير تزعزع الأمن والاستقرار وتنادي بالانقلابات على حكام المسلمين. والتبليغ أيضا كما سبق وقلت ما يستبعد أنها فعل قادياني ومن فعل الاستعمار البريطاني لإيجاد شريحة لتكثير الجماعات الإسلامية المنشقة المتمردة على الكتاب والسنة، ويبقون معهم بعض شعائر الدين باسم الدين من أجل أن العوام ينجذبون نحوهم، وفي الحقيقة ما هو إلا تخدير للأمة وتقطيع لأوصالها وكثرة جراحاتها. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ دعوة أهل السنة وأهلها الدعوة السلفية الصافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، يوجد شخص هو من أقربائي، لما نصحناه ألا يسمع لبعض الحزبين أمثال المغراوي وقلت له بأن أهل العلم تكلموا فيه وردوا على ما عنده من مسائل مخالفة للمنهج السلفي، وقال لي من رد عليهم؟ قلت له الشيخ ربيع حفظه الله، وقال لي الشيخ كبير في السن ومريض بالسكر وقد فقد عقله، فهجرته شيخنا حتى يتوب إلى الله، فذكرته بقول من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هل الأسلوب الذي فعلت معه صحيح ولا لا؟ وبارك الله فيكم. جزاك الله خير وأثابك الله على غيرتك على أهل العلم وعلى غيرتك على المنهج السلفي. لا تجالسوا ولا تخالطوا، هذا على طريقة أصحاب أبي الحسن. أبو الحسن هو أول من رمى الشيخ ربيع حفظه الله، أراد يعمل يفعل معركة قبل أن يدخل مع الشيخ ربيع في معركة من أجل أن يشكك في عقلية الشيخ وفي أمانته وفيما يقول، فبدأ يرمي على هذه المناورة من أن الشيخ كبر. الشيخ ربيع يعني كما يقال يد سبح ويد ذبح، يعني يمدحه من جانب شيخنا ووالدنا، لكنه كبر في السن وخرف وكذا، أي إذا جرحني وتكلم علي وبين عواري فلا تصدقوه ولا تقبلوا منه، لا لأني أطعن فيه ولكن لأنه خرف وكبر. والله إن الشيخ ربيع أعقل مني ومنكم جميعا ومن أبي الحسن ومن المغراوي، رجل وجدته يركز على كل كلمة وصغيرة، على كل كلمة صغيرة وكبيرة، ويعرف ويعدل، والعبارات هذه لها معنى عنده وهذه لها معنى، ولا بد أن تضبط عبارتك. نعم، فالشيخ على كبر سنه وفي 85 من من من من العمر، بارك أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه وأن يمد في عمره في طاعة الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ سمعه وبصره وعقله وأن يحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يبارك فيه أيضا وفي الشيخ الفوزان وفي كبار أهل العلم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. نسأل الله أن لا يبتلينا بأصغر الأسنان، حدثاء الأسنان المتخبطين في الدعوة، الذي يوم يفتي بكذا ويوم يتراجع، يوم يضطرب، يوم كذا، يدري ما يدري في جماعة الإخوان المسلمين هل هي كذا أم أنها كذا، أم أنها تفصل أم أنها جماعة التبليغ، ما يدري أحق على باطل، ومرة يحسن الظن إذا ما كلمة لا إله إلا الله ربما ما يدري ما معناها. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدعوة، أن يحفظ علماءها الكبار كالشيخ ربيع كما ذكرت، والشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ العباد والشيخ عبيد ومن كان على شاكلتهم، وأن يبارك في علماء هذه الدعوة، وأن يوجد علماء يقومون ويخلفون العلماء الكبار عند، لأن الموت لا بد منه لكل أحد، فلو بقي أحد لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمن على هذه الدعوة وأهلها بعلماء أجلاء فضلاء يعرفون العلم ويعرفون قدر العلم ويعرفون الدعوة السلفية ويعرفون قدر أهل السنة وطلاب العلم، ولا ماذا يبتلينا بأصاغر الأسنان حدثاء الأسنان الذين قد ملئت صدورهم بأحقاد على طلبة العلم، وأحقاد واستصغار وتنقص للسلفيين والدعاء إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يحفظ كبار العلم وأن يحفظ صغارهم وأن يبارك في هذه الدعوة وآلها. والشيخ ربيع كما قلت لكم إمام في التثبت، وإمام ماذا واسع الصدر، ورجل لا يتكلم بهوى فيما أحسبه والله حسيبه. نعم حفظكم الله، فلو كان خرفا أو صاحب هوى أو يتكلم بدون علم لكان كالحجوري، مجرد ما يبلغ عن شخص بعد 5 دقائق يصدر فيه 3 أشرطة و5 ملازم و6 أسطوانات للكمبيوتر أو بهذا المعنى، أردنا المبالغة. الشيخ ربيع يقول صبرت على أبي الحسن 6 سنوات، والشيخ مقبل يقول صبرت على عبد المجيد الريمي وأصحابه 3 سنوات. هذا مما يدل على أن العلماء غير الكبار غير متسرعين، وليسوا أصحاب أهواء وليسوا أصحاب أغراض شخصية، إنما يتكلمون لله سبحانه وتعالى نصحا لدينه وذبا عن دينه أن يدخله الدخيل. هكذا نحسبهم والله حسيبهم والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.